يفرح بهذا اللقاء، وإن النفس لتسعد به، وإن الكلمات والبشائر تتسابق إلى اللسان فرحا والله بلقي هذه الوجوه الكريمة. فأسأل الله تعالى كما جمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون في ظل عرشه، وأن يجعلنا يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء، وأن يجعلنا الله تعالى يوم القيامة من الذين تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. أيها الإخوة والأخوات، كتاب الله جل وعلا مليء بالعبر والعظات، وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقص على أصحابه من عجائب القرآن ما قصه الله تعالى فيه، وأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص على الناس من عجائب القرآن، فقال الله جل وعلا له: فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من نبأ نوح ومن نبأ هود ومن نبأ صالح، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا: لقد كان في قصص، في قصة يوسف وفي قصة نوح وفي قصة صالح وفي قصة ثمود، بل في قصة النمرود وفي قصة فرعون وفي قصة قارون وفي قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف، في كل ما في القرآن من قصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أحسن القصص ما حكاه الله تعالى علينا في كتابه، أصدق الأخبار ما أخبرنا الله تعالى علينا في القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربط أصحابه بهؤلاء من خلال ما يذكر لهم من قصص الأولين. هذا القرآن العظيم ذكر الله تعالى فيه من عبر وعظات الأمم السابقة الشيء الكثير، فإن أردت أن تتكلم عن أخبار الأنبياء وجدت في القرآن من أخبار الأنبياء عجبا، فإذا ذكرت طول البقاء في الدعوة إلى الله تعالى ذكرت قصة نوح، إذا ذكرت الكلام عن قوم كانوا يتلاعبون في البيع والشراء تكلمت عن قصة شعيب عليه السلام مع قومه، إذا أردت أن تتحدث عن قوم تعلقوا بأنواع الشهوات والشذوذ وجدت قصة لوط عليه السلام شاهدة بذلك، لقد كان في قصصهم عبرة. أيضا من أراد أن يتكلم عن التجار وجد في قصة قارون نموذجا لذلك، من أراد أن يتكلم عن القادة وجد في قصة ذي القرنين وفي قصة فرعون سواء من المسلمين أو غيرهم وجد فيها أعاجيب. تعالوا اليوم نقف مع إحدى هذه العبر في قصة نقرأها في كل جمعة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله تعالى من الدجال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، ولذلك سن لنا أن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة. ذكر الله تعالى في سورة الكهف 3 قصص هي أبرز ما فيها من قصص، ذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر قصة صاحب الجنتين، وذكر قصة، بل هي 4 قصص، وذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام، وذكر قصة ذي القرنين. فمن هو ذو القرنين؟ وهل كان نبيا أم كان قائدا ملكا عاديا؟ وما معنى أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا؟ وكيف ذكر الله تعالى أخباره في القرآن؟ هل كان فعلا من الملوك والقادة الصالحين أم لا؟ ولماذا سن لنا أن نقرأ خبره في كل جمعة؟ بداية القصة أن قريشا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بدعوته وصار يدعوهم في كل موطن وصار الناس يقبلون على الإسلام أفواجا، جعلت قريش تسلك كل مسلك لأجل أن تبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، فلم يسمعها أحد وازدادوا إقبالا. فأرادت قريش أن تستعين بأهل الكتاب، فخرجت قريش خرج نفر منهم، النضر بن الحارث وبعض أصحابه، خرجوا حتى دخلوا إلى المدينة، ثم جاءوا إلى المدينة وأقبلوا إلى رجال من أهل الكتاب كبار وقالوا لهم: إنه قد ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، فما رأيكم يا أهل الكتاب، يا يهود يا نصارى، أنتم عندكم توراة وإنجيل وعندكم أخبار الأنبياء السابقين، ما رأيكم، هل نتبعه أم لا؟ فقالت لهم اليهود: اسألوه ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي. قالوا: ما هي؟ قال: سلوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ في شباب كان لهم قصة في الأمم السابقة، إيش خبرهم؟ وسلوه عن رجل سيار طاف في الأرض في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ما خبره؟ وسلوه عن الروح، ما الروح؟ فرحت قريش بذلك وقالت لهم اليهود: إن أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجبكم عنها فهو متقول، فروا فيه رأيكم، تصرفوا أنتم معه. فأقبلت ذلك الوفد من قريش، رجعوا إلى مكة، ثم جاءوا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: تريدون أن نصدق أننا نبي؟ قال: نعم أنا نبي، صدقوني وآمنوا بي. قالوا: عندنا ثلاثة أسئلة، إذا أجبت عنها أمنا أنك نبي. قال: ما هذه الأسئلة؟ قالوا: السؤال الأول، أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم قصة وخبر، ما خبرهم؟ إيش قصتهم؟ وأخبرنا أيضا عن رجل طواف طاف في الأرض في مشرقها ومغربها، ما خبره؟ وأخبرنا أيضا عن الروح، ما الروح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل من شدة فرحه، يعني أخبركم بالجواب وتسلمون؟ ويرتاح بلال اللي يعذب، ويرتاح خباب وخبيب وسمية وزوجها وابنها، وينتهي ما بيني وبينكم بجواب ثلاثة أسئلة، ايتوني من غد وتجدون الجواب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان من الغد أقبلت قريش إليه، وإذا الوحي لم ينزل عليه بخبر هؤلاء، نزل عليه الوحي بأمور أخرى، لكن خبر هذه الأسئلة الثلاثة ما نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يتقول من نفسه، لا يمكن لما يصاب بموقف مثل هذا الموقف أن يخترع من عنده جوابا ويعطيهم إياه، كلا. الله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول مزكيا له، يقول: وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الظن والتفكير هكذا، ما ينطق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ويقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو جاء بكلام من عنده وادعى أنه شرع، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مع أنه صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس، ولا يمكن أن يتكلم في دين الله تعالى بغير علم. فلما جاء اليوم الثاني، جاءت قريش قالت: يلا أعطنا الجواب. قال: والله ما جاءني جبريل. ها تعالوا اليوم الذي بعده، جاءوا في اليوم الذي بعدها، أعطنا الجواب. وصاروا يمرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له مستهزئين: ها جاءك شيطانك، جاءك شيطانك. وهو عليه الصلاة والسلام يعرض عنهم، حتى إذا أتم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وهو كل يوم يقول: تعالوا من غد، تعالوا من غد، ننزل الله تعالى عليه سورة الكهف. وفي أولها يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وأصحاب الكهف قيل إنهم هنا في الأردن في جنوبها، قيل ذلك وقيل غيره. والمقصود بالكهف والرقيم، الكهف معروف هو الغار أو الفتحة التي تكون في جبل، والرقيم هو لوح رقمت، يعني كتبت فيه أسماؤهم وعلقت على باب الكهف، فسموا بأصحاب الكهف والرقيم، يعني واللوح المعلق. ثم ذكر الله تعالى خبره، ثم قال الله جل وعلا موجها نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. لا تقل، لا تقرر شيئا إني أفعله غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أم لا. ربما هجم عليك موت، ربما أصابك مرض، ربما هجم عليك عدو، ما تدري. فقل إن شاء الله، إذا الله شاء فعلته، وإن لم يشأ لنا فعله. ثم ذكر الله تعالى قصة ذي القرنين. فمن هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بي ذي القرنين؟ وما قصته مع قومه، وكيف ذكر الله تعالى ذهابه إلى مطلع الشمس وإلى مغربها ثم بين السدين، وما خبره في ذلك، وكم لبث في هذه الرحلة. تعالوا خلال هذه الدقائق أيها الأفاضل نقف على عبر من كتاب الله تعالى مع قصة ذي القرنين. الأمة التي سبقت أمتنا هي ملايين السنين مليئة بالقصص، ومع ذلك اختار الله تعالى قصة ذي القرنين من بين ملايين القصص ليحكيها لنا. فلماذا اختارها الله تعالى؟ يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يعني لن أذكر لكم قصته كلها، لا، أنا سأتلو عليكم منه، سأذكر عليكم شيئا من قصته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: لبث ذو القرنين في رحلته 500 عام. وقد يقول البعض: 500 عام كيف؟ طيب الواحد منا لو يعيش 150 سنة يعني وضعوا اسمه في الموسوعات العالمية وقالوا هذا معمر. أقول صحيح، هذا في أمتنا، لكن الأمم السابقة كانوا يعيشون أطول. نوح عليه السلام لبث في قومه فقط فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط فترة الدعوة، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. ولما ذكر الله تعالى، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمم السابقة، ذكر أن الأمم السابقة كانوا أطول منا أعمارا وأطول منا أجساما أيضا، حتى ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير، يقولون فجلست عند رأسه تبكي، الولد مات وجلست تبكي، فمر بها رجل حكيم عالم، قال لها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي على ولدي صغير ما تمتع في الحياة، صغير. قال: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم؟ قالت: عمره بس 500 سنة. طبعا هو بحسابهم صغير يعني. أنا اليوم واحد غداني على الطبخة هذه اللي لا يا ليته منسف أرحم شوية، غداني هذه اللي تعطش اللي هي ورق عنب وعليه لحم وحركات، والله ما أدري شو اسمها، والمهم أنها أكلة كأنها من طعام الجنة صراحة. ذبحني اليوم، شربت يمكن 5 لتر ماء من بعد الغداء، ما أدري تعطشني لحالي ولا كلكم. الله يجزيكم خير، إذا حد بيعزمني على العشاء على دوالي ما في مانع. الله يكرمكم، ما فيكم شك. فقال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: عمره 500 عام، وهي تعده صغيرا لأن أعمارهم أصلا أطول. فقال لها: اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: بين 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. حتى ذكروا أن قوم موسى عليه السلام قالوا له: يا موسى نحن خوفنا الموت. فالواحد صار ما يستطيع أن يسعد في حياته لأنه يخاف من الموت، ادعوا الله أن يرفع عنا الموت. قال: الموت أرحم بكم. قالوا: لا، ادعوا الله يرفع عنا الموت. فدع الله فرفع الله عنهم الموت لفترة، فصار الرجل يكبر، يصل عمره 100 سنة، ولد عمره 60 سنة، يصل عمره 200، ولد عمره 160، والحفيد عمره 100، وحفيد الحفيد عمره 60، وحفيد الحفيد عمره 30، بعدين هذا يصل عمره 300 أو 400، وابنه 350، والثالث 300، وبعدين 200، وصار الولد أبو 20 سنة جالس في البيت عنده ما لا يقل عن 17 واحد أجداد، هذا عمره 700 وهذا 650 وهذا، وجالس على هالشيبان يركض وراه. وملوا من الحياة، عمره 700 سنة 800 سنة. فجاءوا إلى موسى قالوا: يا موسى ادعو الله أن يعيد إلينا الموت، يعني إلى متى يعيش الشايب هذا؟ ادعو الله أن يعيد إلينا الموت. فالموت رحمة على الإنسان إذا لقي الله تعالى وهو محسن الصنع للقاء الله جل وعلا. فذو القرنين يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: لبث في رحلته 500 سنة، وسمي بذي القرنين لأنه بلغ مشرق الأرض وبلغ مغرب الأرض، فكأنه جاء إلى قرني الأرض ولمسهما فسمي بذي القرنين، يعني الذي بلغ قرن الأرض الأيمن وقرنها الأيسر فسمي بذي القرنين. وكان ذو القرنين ملكا صالحا، يقول الله جل وعلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا، فهو قد يكون نبيا وقد يكون ملكا عاديا. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ذكر الله تعالى عنه فقط ثلاث قصص تعلقت برحلته الطويلة، لم يفصل لنا كثيرا. إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض يعني آتيناه كل شيء يريد في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. سببا يعني وسيلة وطريقة، فهو إن أراد طريقا إلى المال وجد مالا، إن أراد طريقا إلى القتال وجد جنودا، إن أراد طريقا إلى السفر وجد من يدله، يعرفون الكواكب والفلك، إن أراد طريقا إلى استخراج الماء وجد من يستخرج له الماء، إن أراد صناعة السلاح وجد من يصنع له السلاح. ملك عظيم، آتيناه من كل شيء سببا، مكنا له في الأرض، ما في أعداء يخاف منهم، ما في أحد يتربص به ولا خصوم، مكنا له في الأرض. يقول الله: فأتبع سببا، يعني سلك طريقا، سلك طريقا يدعو إلى الله تعالى ويعبد الناس لله، سلك حتى وصل إلى مغرب الشمس. يقول الله جل وعلا: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، حمئة يعني حمراء، وجد الشمس تميل حتى تكاد أن تدخل في المحيط وتنقلب إلى حمراء، هو ظن أن الشمس تنطفئ في الماء ثم تشتعل مرة أخرى في الصباح، ولذلك عين حمئة يعني عين حمراء، كما أن النار تكون وهي مشتعلة صفراء فإذا اقتربت من الانطفاء بدأ لونها ينطفئ معها. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، وجد يعيش على الساحل هناك قوما. هؤلاء القوم ينقسمون إلى قسمين، منهم طبقة متسلطون يعني قتله وسراق مغتصبون عندهم أنواع الفتك والتسلط، ومنهم طبقة ثانية ضعفاء ومساكين وناس على قد حالهم. فخيره الله جل وعلا، يقول الله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، تعذب يعني تعاقب، تأتي إلى هؤلاء اللي سرق تعاقبه، اللي قتل تعاقبه، اللي اغتصب تعاقبه، اللي أخذ أرض فلان تعاقبه، اللي ضرب فلان تعاقبه، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تتخذ فيهم حسنا يعني تصدر عفوا عاما، تقول يلا سماح للجميع. طيب السؤال: أي الأمرين اختاره ذو القرنين؟ هل جاء ذو القرنين وقال يلا تعال يا سارق وتعال يا قاتل وتعال يا مغتصب وتعال يلا كلكم سامحتوا بعض يلا ومشى؟ لو فعل ذلك لظل أولئك المسروقين والمغتصبين مساكين لظلوا حاقدين على أولئك، هو الحقيقة ما قضى المشكلة. لذلك يا جماعة ترى القاضي ليس مطلوب منه أن يصلح بين الناس، المطلوب منه أن يفك الخصومات. ذكروا أن أحد القضاة قبل أكثر من 50 سنة في إحدى القرى جاء إليه رجلان يختصمان، فلما وقف بين يديه واحد يقول للقاضي يقول يا قاضي أنا أطلب هذا الرجال فلوس، وهذاك يقول لا ما يطلبني فلوس. قال والله العظيم أني أطلبه وأن الناس يعرفوني أطلبه لكن ما عندي شهود الآن، والله أنه حرامي وأني أطلبه فلوس. قال الثاني ما يطلبني. فقال القاضي طيب كم الفلوس؟ فقال الرجل ريال. طبعا ريال قبل 50 سنة يسوى يعني أكثر منه اليوم. فقال القاضي ريال وعاملي مشكلة عشان ريال، تفضل هذا ريال يلا واطلع. فلما علم رئيس القضاة بخبره فصل القاضي، فذهب عند رئيس القضاة قال ليش تفصلني؟ أنا والله لست مرتشيا ولا وأنا طالب علم وقاضي يعني أفصل القضاء. ليش تفصلني؟ ماذا فعلت؟ قال نحن وضعناك لأجل أن تفصل الخصومات بين الناس، ليس عشان تتصدق عليهم. أنت في الحقيقة ما حليت المشكلة، هم طالعين من عندك ويمشون خارجين من المحكمة، وصاحب المال الأصلي يلتفت ويقول للثاني ترى والله فلوسي لا تزال في رقبتك، وهو في المجالس يقول له الريال اللي أعطاني القاضي أخذته لكن فلوسي في ذمتك. أنت ما حليت المشكلة، ليش ما استمعت إلى دعواهم، استمعت إلى الشهود، خليته يحلف؟ ولذلك ذو القرنين رب العالمين قال له إما أن تصدر عفوا عاما عن الجميع، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أو إما أن تصدر، إما أن تعذب تعاقب، وإما أنك تعفو عن الجميع. فاختار ذو القرنين أن يعاقب من يستحق العقوبة. وأنا أرغب أيها الإخوة أن تجلسوا، لأن وراءكم إخوانكم يعني يرغبون في يعني رؤية اجلسوا الله يجزيكم خير، والشباب اللي عند الباب لعلكم تجلسون جزاكم الله خير. فيقول الله جل وعلا أن ذا القرنين قال، قال أما من ظلم، اللي ظالم اللي سارق، أنت قاطع طريق تعالي قاطع طريق، أنت قاتل تعالي قاتل، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اليوم نعاقبه ويوم قيامه يعاقب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، انتهى منهم، حكم بينهم، دعاهم إلى التوحيد، ثم أتبع سببا، مشى في الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بلغ القرن الآخر من الأرض، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني وجد قوم عندهم نوع من التخلف الحضاري، ما عندهم حتى قدرة ولا معرفة ببناء البيوت. الواحد منهم يصبح الصبح وجالس في الشمس، حتى بناء جدارين ما يستطيع، ما عنده فكرة بناء الجدار ووضع سقف فوقها. وهذا ليس غريبا يا جماعة، ترى أحيانا تكون الفكرة سهلة، كلها جدار يمين ويسار فوق السقف، لكن لم يوفق أحد أن يفكر فيها. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أول من خاط إدريس عليه السلام. طيب السؤال، هل كان الناس قبل إدريس يعيشون عراة؟ لا، الناس قبل إدريس كانوا يلفون الخرق عليهم لفا. فإدريس عليه السلام لما جاء فكر، قال ليش أنا ألف الخرقة عليك كأني مربط؟ فاخترع قص القماش والخياطة، ويضع هنا كم وهنا كم، ويفصل هذا على شكل ثوب أو على شكل رداء. أول من خاط إدريس، ولا يزال بالمناسبة إلى اليوم، يعني مع تطور العالم لا يزال إلى اليوم بعض الناس في بعض المواقع يعيشون في مثل هذا. وأنا يحدثني أحد الإخوة، أحد الأصدقاء له عمل دعوي في أندونيسيا، ويحرص هو والدعاة الذين معه على الوصول إلى الجزر، يعني لا يكاد يصل إليها أحد. وتعلمون أندونيسيا فيها أكثر من 3000 جزيرة، المسكون منها 3 جزر كبار وبعض الجزر الصغار، يعني ربما لا يتجاوز عدد سكانها بعضها 500 شخص 1000 شخص، لكن ساكنين في الجزيرة ويعيشون على صيد السمك أو على يعني على غير ذلك. فيقول لي آتي أنا ومجموعة من الدعاة وندخل إلى جوجل إيرث ونبدأ ننظر في الجزر ونحدد كل فترة جزر معينة نزورها. يطلع الداعية بزوراق، يطلع بسفينة. يقول أحد الدعاة عندنا وصل إلى إحدى هذه الجزر، فلما جاء وإذا هذه الجزيرة أهلها لم يخرجوا منها أبدا، واللي خرج منها ما عاد رجع إليها، وفيها عدد سكان قليل ليس كثيرا، ولم يصل إليهم أي نوع من أنواع الحضارة، لا كهرباء ولا تلفزيون ولا إذاعات ولا أجهزة هاتف ولا شيء. يقول لي لدرجة أنهم يعيشون عراة، حتى ملابس ما يلبسون ملابس، ما عندهم خيوط وخط الثوب وقماش، ما عندهم هذا. ثم قال لي هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت يعني أكيد يعبدون شجرة أو يعبدون صنما أو. قال حتى عبادة الأصنام لم تصل إليهم، ما حد جاء وقال لهم اعبدوا صنم، لكن عندهم فطرة إن فيه خالق فيه رب. لكن من هو هذا الرب؟ ما نعرفه. يقول لي إنهم يعبدون الطائرات. قلت كيف يعبدون الطائرات؟ قال والله يعبدون الطائرات. قلت كيف؟ قال لم يروا في حياتهم شيئا أعظم ولا أجمل من الطيارة، فإذا مرت الطيارة فوقهم ورأوا صفارا وحمارا وألوانا وصوت قوي وأنوار، هذا أعظم شيء رأوا في حياتهم، فيصفقون له ويعني ينادونه ربهم. فإذا غادر قالوا خلاص ربنا مر علينا يطمن وراح. ثم بعدها بوقت تمر طيارة ثانية قالوا هذا ربنا بعد. شوف الجهل. فلا يزال إلى اليوم موجود، يعني مهما بلغت اليوم الوسائل البحثية عند الناس وغير ذلك، إلا أنه لا يزال إلى اليوم العلم أحيانا يعطى أكبر من حجمه. فهي الطائرة الماليزية لا يزالون يبحثون عنها إلى اليوم، فلا يزال يوجد إلى اليوم أقوام ربما لم يبلغهم مثل ذلك. فذو القرنين مر على هؤلاء وإذا هم قوم متخلفون جالسين هكذا في الشمس لم نجعل لهم من دونها سترا. صار ذو القرنين يعلمهم كيف يصلون، كيف يؤمنون بالله، كيف يتقربون إليه، كيف تبنون لأنفسكم بيوت، جعل يطورهم. يقول الله تعالى كذلك، يعني علمهم، وقد أحطنا بما لديه خبرة، نحن اللي علمنا ذا القرنين كل هذا. يقول الله ثم أتبع سببا. خلاص ذو القرنين انتهى ومشى. إذن ذو القرنين يا جماعة ليس قصده أن يحتل الديار، ذو القرنين قصده أن يعبد الناس لله، يمر يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله ويتركهم ويمشي. أتى الآن إلى الموقف الأخير الذي نحن لنا به علاقة إلى اليوم، أمتنا لها به علاقة، وربما أحفادنا والأجيال التي تأتي بعدنا هي التي ستباشر هذه العلاقة بنفسها. يقول الله ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. بين السدين يعني وصل إلى وادي، هذا الوادي بين جبلين، جبل عن يمينه وجبل عن يساره، وهذان الجبلان ليس جبل يعني متدرج بحيث أن ممكن واحد يصعد عليه ويطلع، لا، الجبل صاير كأن السد، كأنه جدار، فهم محصورون من يمين جبل سد ومن يسار سد، ما في إلا أمامهم وخلفهم في هذا الوادي. لكن الوادي فيه ماء وفيه دواب وفيه زراعة، يعني عايشين حياتهم. لكن عندهم مشكلة، أن عندهم قبيلتان عظيمتان مفسدتان، يأجوج ومأجوج، يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة. ويأجوج ومأجوج اللفظة أخذت من أججت النار، يعني أشعلت النار، وعددهم كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول يقال لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ كم بعث النار لأطلع؟ أخرج من أمتك بعث النار، كم أطلع إلى النار واحد وكم أطلع للجنة؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار واحد الجنة. فالصحابة فزعوا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فزعهم، قال يا رسول الله أينا يكون ذلك الواحد؟ يعني واحد بس بيدخل الجنة في 1000، من هالواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى لما خلق الخلق قسمه 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم الجزء هذا قسمه الله 10 أجزاء، فجعل جزءا جن وإنس و9 أجزاء بقية الخلق، الحيوانات والأشجار والأحجار والجبال إلى آخره. ثم هذا الجزء الجن والإنس قسمه الله 9 أجزاء، فجعل 9 أجزاء جن وجزءا واحدا إنس. ثم هذا الجزء الإنس قسم 10 أجزاء، فصار 10 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية البشر. فهذا ليس حديثا طبعا، لكن هو قول لبعض السلف يعني. فيأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا، فيأجوج ومأجوج كانوا يعيشون في هذا الوادي ويأتون ويعتدون على هؤلاء. يقول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لم يقل وجد من دونهما قوما مثلا أجسامهم كبيرة أو مثلا قوية أو سود أو بيض أو قصار أو طوال. ترك الله تعالى وصف ألوانهم ووصف أطوالهم وعرضهم، وقال وتكلم الله عن لسانهم أنه لسان عجيب لا يكادون يفقهون قولا. هذول أول ما وصل ذو القرنين تجمعوا أمامه وبدوا يتكلمون. ذو القرنين يريد يفهم، ما أنا مريت على عدة أماكن واستطعت أني أفهمهم، كيف ما أفهمكم؟ تعال ترجم يا فلان. قال: والله ما فهمت. تعال ساعده يا فلان مترجم آخر، لأن الله يقول: آتيناهم بكل شيء سببا، عندهم مترجمين. الثاني ما فهم، تعال أنت ساعده. قال: والله أنا فهمت كلمة بس كذا، لكن الباقي ما. تعال أنت ساعده. يقول ابن كثير في تفسيره: فذكر أنه جمع أمامهم 70 مترجما حتى يفهم. وهذا ليس غريبا. الآن مثلا أيها الإخوة، لو قام واحد وقال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام، قلنا له: طيب تفضل، أنت تتكلم عربي؟ قال: لا. تكلم إنجليزي؟ قال: لا. تكلم إيش؟ قال: والله أتكلم لغة الجاميكان. فيكم أحد يا جماعة يترجم علم الإسلام؟ قلنا: إيش؟ قال: لغة الجاميكان مخلوطة إسباني مع فرنسي مع برازيلي مع. يا شباب فيكم؟ قال واحد: أنا أعرف شوية فرنسي. قلنا: تعال يلا وقف. قال الثاني: أنا والله شوية أسباني بعد عندي. قلنا: تعال. طيب. قال الثالث: أنا والله أعرف واحد برازيلي ومصحبت كم كلمة. طيب تعال. فوقفنا أمامه 10، هو يقول الجملة، هذا يلتقط كلمة، وهذا الثاني يلقط كلمة، والثالث يمكن من 10 كلمات يفهمون 5. ذو القرنين يريد أن يفهم ما استطاع، فجاب 70 مترجم. قال: يلا دبروا نفسكم، تكلموا أنتم، كل واحد منكم يوم مترجم يحاول يلتقط كلمة. وهذا ترى يعني أنت كلما صارت اللغة غريبة احتجت أنك تأتي بأكثر من مترجم. أنا أذكر قبل سنتين تقريبا أو 3 كنا في زيارة إلى تنزانيا، فتنزانيا العاصمة دار السلام يفهمون اللغة الإنجليزية والسواحلية. اللغة السواحلية يتكلم بها قرابة 300 مليون في أفريقيا، فهي لغة تعتبر مشهورة يعني. فكان معي الأخ نور الدين يترجم، أنا أتكلم عربي في المساجد، هو يتكلم سواحلي ويترجم. فقلت لهم: يا جماعة، أنا سمعت أن عندكم في أفريقيا فيه الوثنيين اللي يعبدون أشجار وأحجار ومدري إيش اللي في البر، أريد أني أرى. قالوا: هؤلاء بعيد وصعب الوصول إليهم. المهم يسر الله وركبنا سيارات، وكان الطريق إليهم أيضا ليس آمنا، احتجنا يكون معنا بعض الناس وحرس وكذا حتى وصلنا إليهم. هؤلاء يعيشون، اسمهم قبائل الماساي، يعيشون في كل قبيلة عددهم ليس كثيرا، بعضهم 100 200، يسمونهم قبيلة وعليهم ملك خاص بهم. فكل قبيلة يعيشون في مثل الحصن، القلعة يصنعونها من أغصان الشجر، وداخلها بيوتهم أكواخ من أغصان شجر أيضا. وتعودوا أن يأتيهم الأوروبيون عادة سياح، وإذا وقف الأوروبيون يخرجون هؤلاء من الحصن ويرقصون رقصة أفريقية، ويعطونهم الأوروبيين يعني 50,000 شلن يعني قريبا 25 دولار، ويأخذونها ويعطونها ملكهم ويشتري لهم أكل وكذا. فالشاهد جئنا نحن ووقفنا 3 سيارات. أول ما وصلنا طلعوا مجموعة يمكن قرابة 20 وبدأوا يزمرون ويرقصون. احنا ما جئنا نشوف رقص. فيكلمهم صاحبي بالسواحلي يقول: لا ترقصوا، احنا بنتكلم معكم، لا ترقصوا. ما فهموا. فخرج الملك حقهم يفهم سواحلي، فقال لصاحبنا: لا يرقصوا. قال: ليش انتوا ايش جايبكم؟ انتوا ما تريدون ان تروا رقصنا؟ قال: لا، ما جئنا عشان نشوف رقصكم. قال: طيب من بيرقص؟ أنتم ترقصون لنا؟ قال: لازم أحد يرقص في الموضوع، لا نرقص ولا ترقصون يا أخي. قال: طيب كيف نقضي الوقت؟ قال: لازم الوقت يقضى في رقص. قلنا لا احنا الرقص كم ياخذ منكم يعني ربع ساعة 20 دقيقة؟ احنا نعطيكم قيمة الرقصة من غير ما نشوفها، بنزيدكم شوي بعد، لكن 20 دقيقة اعطونا اياها نتكلم معه. ففعلا جمعهم وكانوا سبحان الله لا تكاد تفرق بين الرجل والمرأة، لأنهم كلهم حالقين رؤوسهم على الصفر وما في شنب ولا في لحية، ولابسين كلهم قلائد في رقابهم وقلائد في آذانهم وفي أيديهم. والله العظيم إني أنظر إليهم لا أدري من الرجل ومن المرأة، فعلا نفس اللبس ونفس الحلي نفس الشيء، حتى الموقف مصور في اليوتيوب لو واحد كتب العريفي زي تنزانيا أو كي سيجدها. فالشاهد أردت أن يتكلم معهم عن الخالق وعن الإسلام، فأريد أتكلم عربي ما يفهمه، صاحبي يترجم بالسواحلي ما يفهمه، فصرت أتكلم باللغة العربية وصاحبي يترجم إلى السواحلية، ثم ملكهم يترجم من السواحلي إلى لغة الماساي فيفهمون. أنا الآن هنا احتجت إلى مترجمين لأن لغتهم غير عادية غريبة، لو كانت لغتهم أبعد أيضا ربما نحتاج مترجم ثالث يدخل، لو كانت لغتهم أصعب وأكثر لو ملكهم ما يفهم السواحلي احتجنا ندخل ربما 4 أو 5 مترجمين. فكلما صارت اللغة غريبة احتجت أنك تأتي مترجمين أكثر. ذو القرنين يتكلم مع هؤلاء بالكذا ما يفهموا، طيب كلمهم كذا، حاول كذا ما يفهم. طيب يقول ابن كثير حتى جمع 70 مترجما ثم فهم ذو القرنين ماذا يريدون. ايش مشكلتهم؟ المشكلة ان عندهم قبيلتا يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، يأتون يهجمون على زروعهم، يأتون ويختطفون أبناءهم، يقتلون، متسلطين عليهم، فهم يريدون التخلص من هذا الكابوس، لا يستطيعون مغادرة الوادي ولا يستطيعون الهرب يمين ويسار في السدين، فيريدون التخلص. يا ذا القرنين أنقذنا، أنت معك جنود ومعك مهندسون ومعك جمع كبير أنقذنا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نجعل لك خرجا يعني نجمع لك شيء ونعطيك إياه، لأنك أكيد لن تقدم الخدمة ببلاش، فإحنا فقراء ما عندنا واحد تاجر كبير يقول تعال أنا بتكفل، لكن هالمرأة عندها بقرة بتعطيك إياها، هذا عنده شوية غنم بيعطيك تنتين، هذا عنده ذهب لزوجته بيعطيك، نجمع لك خرج. الخراج هو ما يجمع يخرجه الإنسان، هذا يخرج مالا، هذا يخرج طعاما، هذا نجمع لك أي شيء ونعطيك إياه مكافأة. يا ذا القرنين، ذو القرنين يا جماعة لم يفرح بهذه النعمة التي عرضوها عليه. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نريدك أنت وجنودك تبنون سد بيننا وبين. ما قال ذو القرنين كم تعطوني من مال، طيب إيش كثر اللي بحصله أنا، طيب زيدوني شوي. قال كثر الله خيركم. قال ما مكنني فيه ربي خير، خير مما تعطوني، يعني أنا أستحي من ربي إن أعطاني كل هالنعم وبعدين آتي عندكم وأقول أنتم ضعفاء ومساكين لن أقدم لكم خدمة حتى تعطوني أجرة، من وين تأتون بالأجرة وأنتم ضعفاء؟ ولذلك يا جماعة والله إن الإحسان إلى الناس، إن الله تعالى يكافئ به العبد في الدنيا قبل الآخرة، يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وقيل الحسنى في الدنيا أن يكافئهم في الدنيا وزيادة يزيدهم في الدنيا أو يزيدهم يوم القيامة. أنت إذا أحسنت إلى أحد، سواء أحسنت إليه بمالك أو أحسنت إليه بنصيحتك أو أحسنت إليه توسطت له شفعت له في مكان معين أو وصلت في مكان معين أو نحوه، والله أن ترى من أثر ذلك في حياتك أشياء ربما أنت لا تشعر بها. أحيانا يأتيك ولدك ويقول لك يا أبي أنا كنت بقطع الشارع راجع المدرسة أنا وصديقي فلان، وفجأة جاءت سيارة واصدمت صديقي وأنا سلمت. نقول ربما سلمه الله بكثرة خبز تصدقت بها يوما لا تعلم أنها وقعت من الله موقعا فحمى ولدك بذلك. ربما أحيانا مرض نزلها المرض يقول لك والله زميلك في العمل سبحان الله توه شباب وجسمه قوي والله أصيب بسرطان مفاجئ. طيب أنت أكبر منه عمرا وربما أضعف منه جسما وسليم، ليش؟ ربما أن الله تعالى حماك من هذا المرض بمعروف بذلته، دافعت لك عن فقير أو أحسنت إلى يتيم أو درست يتيم بالمجان وأحسنت إليه أو شفعت له في علاج أو نحو ذلك، ربما إحسان أحسنته فأحسن الله تعالى إليك، مثل ما قال الله جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك، وتتعامل مع رب كريم. ولذلك موسى عليه السلام لما جاء وأقبل لما وكز رجلا كان في هوشة في في في في عراق في في مصر، طلع موسى قبل أن يكون نبيا وقد كان جسمه قويا، وإذا برجلين يتعاركان، هذا من شيعته وآخر والثاني من عدوه، فجاء موسى يفك بينهم، فواحد منهم إلا يبغى يتهاوش، يتقدم موسى يقول يا ابن الناس ابعد، إلا بتهاوش، فوكزه موسى أبعد دفعة، فصارت الضربة في أسفل الصدر، أصيب الرجل بالتنفس ومات. علم موسى أن فرعون لو حاكمه لن يحاكمه بالعدل، لن يقول والله هذا قتل خطأ وأصلا ذاك الرجل معتدي وكذا، لا بيقول اقتلوا موسى على طول. فهرب موسى من البلد، هرب، ولما وصل إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وصل إلى مدين، طلع من مصر يا جماعة دخل في الشام، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، توخر الغنم تبعد الغنم لا تتلخبط مع الغنم التي للقوم. جاء موسى على تعبه، غريب ما خطبكما؟ ليش ما تخلي الغنم تشرب؟ ما هي عطشة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا ما نبغى نتزاحم مع الرجال، فاحنا ننتظر حتى يخلص الرجال بعدين ندخل حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما. ما قال موسى انا ايش دخلني في الموضوع، انا ايش مصلحتي اتعب نفسي، خلاص هي بتنتظر شوي وبتشرب الغنم، انا ايش اللي علاقتي، لا ما دام ضعيفة ومسكينة باشتغل لها. فسقى لهما، قال ثم تولى الى الظل، ما جاء بعد ما سقى، ما رجع الى المرأتين وقال طيب انا عطشان ممكن تحلبوا لي شوية لبن، معكم تمر، انا والله طيب دلوني وين اجد مكان اوي اليه، لا انا ما ابغى الاحسان منكم، انا احسنت اليكم لوجه الله. يقول الله فسقى لهما ثم تولى الى الظل، على طول ما توجه المرأتين الى الظل. فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يا ربي انا احسنت اليهن ليس لاجل مغازلة ولا لاجل طعام ولا شراب، إنما عشانك أنت يا ربي فأنعم علي، أنت اللي كافئني، لا ما أريد مكافأة منها، منك أنت أبغى المكافأة يا رب العالمين. يقول الله فجاءته إحداهما على طول وكافأه الله بزواج ومأوى وذرية ونبوة. شوف بهذا الإحسان، ولذلك إحسانك مهما كان ولو قليلا، والله ولو بشربة ماء، والله إن تجد له أثر في حياتك، علمت بذلك أو لم تعلم. أنا لا أنسى أحد زملائي في الجامعة، ولده في ثالث ثانوي تقريبا، الولد طيب وكذا لكن مراهق، ودائما إذا اجتمعنا في الجامعة بين المحاضرات يبدأ أبوه يشتكي لي، يا أبو عايش يا أبو عبد الرحمن ولدي يتعبني، أقول أنصحه ذكره شوف صحبته. فوقع له ليلة من الليالي شيء عجب، هذا الرجل أعرف أنه رجل صالح سبحان الله، وعنده بينه وبين الله أسرار، يعني أحيانا يطلع كذا الظهر ويمر البقالة ويشتري ماء وعصير، ماء بنص ريال وعصير بنص ريال وخبزة بريال، ويحط كل مجموعة في كيس، يشتري كذا بثلاثين ريال مثلا حق عشر أمتار، ثم يمر على العمال اللي يكنسون الشارع في شدة الحر وغالبا من بنغلاديش من كذا، ينادي صديق تعال، فيجي في شدة الحر، الحرارة أحيانا فوق الخمسين، يقول تفضل، يعطيه في شدة الحر ماء وعصير وخبزة. عنده سائقان، ليس سائق واحد، أقول له يا أبو فلان ليش أبو عبد الله ليش ما ترسل السائق؟ قال والله إني أريد ربي أن يراني أنا بنفسي أوزعها، ويطلع في سيارة في قيمة نص مليون، الرجل تاجر ومع ذلك يذهب بنفسه يتصدق. يقول لي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي ولده تأخر في الليل، يقول واتصلت به: يا ولد وينك؟ طيب بجي بعد. يا ولد انت مع من؟ ما هم شغلك. يا ولد وين؟ يا ولد. قال له الساعة 11:30 اذا ما جيت ترى بعاقبك. يقول فجاء الساعة 11:30 والولد قفل جواله واتصل اتصل جواله قفل. يقول ما استطعت اني انام انشغالا وقهرا حتى الساعة تقريبا 2 في الليل، وانزل واقفل ابواب البيت كلها، ابواب الشارع. يقول لدرجة حتى البوابة السيارة تنفتح بالريموت كنترول. يقول جئت وفصلت الفيش حتى ما يقدر يدخل البيت، خليه ينام في الشارع. يقول فلما جاء الساعة تقريبا 2 إلا أسمع صوت الولد قفز من فوق الجدار وطب في الحوش، وأطلع وأنا زعلان وأسحب مفتاح السيارة وأضربه وأفتح الباب وأدزه: ما أبغاك، من أنت ولدي؟ أنت ابن شوارع. يقول طلعت فوق، والله ما كملت 5 دقائق الولد جواله مقفل، الشاحن مخلص، سيارة ما معه. يقول ما كملت 5 دقائق وقدامنا في سفلة عند المسجد يسفلتون المواقف، سفلة في الطريق. يقول والله 5 دقائق زوجته قامت تطلع مع الدريش: الله يهديك أنت ليش تطرد الولد؟ شوي اللي قامت تصرخ، وإذا تريلة التي في السفلة تحترق. يقول فقلت في نفسي أكيد الولد دخل في التريلة وأشعل نفسه بالسيارة، لا حول ولا. يقول فوالله ما قدرت أمشي وأنزل وأتصل على المطافي وأنا أقول طيب بكرة يلقون ولدي بعد ما يخلصون بعد دقائق، يعني هيكل عظمي أنا، إضافة إلى أنه ولدي وقرة عيني، هذه فضيحة علي بعد. يقول والله ما استطعت أني أعقل ذلك، ورجعت وأكبر وأتوضى وأكبر وصلي ركعتين. يقول وسجدت وأبدأ أتذكر عملا صالحا أتقرب به إلى الله، مثل الثلاثة الذين دخلوا الغار وكل واحد ذكر له عمل بينه وبين الله. يقول فقلت اللهم إنك كنت تراني وأنا أخرج في شدة الحق أتصدق على الضعفاء وأعطيهم الماء البارد، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك وتقربا إليك وإحسانا إلى الخلق وشكرا لنعمتك، اللهم فافرج عني ما أنا فيه، اللهم فرد ولدي إلي، اللهم رد ولدي إلي، اللهم رد ولدي إلي، اللهم. يقول وأبدأ أبكي وأكررها ما لا يقل عن 10 دقائق وأنا ساجد. يقول والله أنها أذن الفجر وأنا ساجد أبكي وأدعو وأتخيل الولد محترق. يقول والله مع الأذان وإذا بأسمع هبدة ثانية دب داخل الحوش، وإذا الولد خذ له لفه ورجع الأكل. يقول وانزل وقلت يا ولدي الله يهديك أنت يعني. فأقصد سبحان الله أنك سيقع لك موقف ربما تحتاج أنك تذكر إحسانا أحسنته يوما، إحسان تعرفت به إلى الله تعالى بشكر نعمة فيعينك الله تعالى عليه في كربتك. هنا ذو القرنين يقولون له أنت بتقوم بعمل وبتشتغل لنا وبتبنين لنا جدار كامل، يا ذا القرنين بنعطيك مكافأة. قال يا جماعة أستحي من ربي أقول أعطوني مكافأة، الله أعطاني هالجنود وأعطاني هالأموال وأعطاني هالملك وآتي عند الضعف المساكين اللي هم أقل مني وضعف وأقول أعطوني أجرة، والله أستحي من ربي لا يأخذ النعمة اللي عندي. ولذلك يا جماعة أنت كلما أحسنت بالنعمة التي عندك ولو برأي ولو بمشورة ولو بشفاعة أو بغير ذلك بنصيحة، أحسن كما أحسن الله إليك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فذو القرنين لما قالوا له ذلك قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي الله أعطاني خير مما تعطوني أنت، طيب إيش المطلوب منا؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني قوموا ساعدوني. ذو القرنين يا جماعة ما يريد يعودهم أني أنا أشتغل وأنتم كل واحد جالس يتفرج علي، يا قوموا اشتغلوا معي. ولذلك حتى الأب يا جماعة ينبغي أن يعود أولاده على أنه يعمل، أنه يعني لا يعود على الترف. وأنا والله أشهد لهذا البلد الطيب لأهل الأردن أن الواحد منهم تجد ولده ربما من صغره وهو رجل يشتغل ويعمل، لي ليس مرفها ذاك الترفه الذي يجعله ينشأ كما قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يعني من الدعاء والتكاسل. ذو القرنين هنا يقول لهم قوم اشتغلوا، أنا ما أقعد أشتغل لكم فأعينوني بقوة، قوم اشتغل، صح أنا عندي جنود كفاية لكن السد بنبنيه لكم ما هو بلي، قوم اشتغلوا أعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما، أنا ببني بينكم وبينهم جبل. آتوني زبر الحديد، زبر يعني قطع، فصاروا يأتونه بقطع الحديد ويركب الحديد بعضها فوق بعض. يقول الله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. بين الصدفين يعني ساوى بين الجبل الأيمن والجبل الأيسر، يعني هم أصلا في وادي، فساوى بين السد الأيمن والسد الأيسر الجبلين، الجبل الجديد خلاه مساويا لهما بين الصدفين، جعل تحتها حطبا وبين الحديد حطب، قال انفخوا يلا اشتغلوا اشعلوا النار، فجعلوا يشعلون النار وصار الحديد يشتعل حتى صار الحديد احمر، حتى اذا جعله نارا صار الحديد نارا، قال اتوني افرغ عليه قطرا، اتوني افرغ عليه قطرا، القطر هو النحاس، يقولون فصب على الحديد النحاس المذاب، فصار الحديد يدخل بين النحاس، صار النحاس يدخل بين الحديد حتى التصق الحديد بعضه ببعض. يقولون إلى اليوم وهذا من أقوى أنواع الصناعة، أن يجمع الإنسان بين هذين المعدنين. ثم لما بنى السد وانتهى ما قال ذو القرنين والله بنينا السد يلا خلاص مع السلامة، لا، جلت ينتظر هو السد مضبوط، أنا شغلي مضبوط ولا لا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ذو القرنين يا جماعة لما بنى السد آتوني أفر عليه قطرة، جلت ينتظر إلى بكرة، ها متى يأتي أجوج وماجوج نشوف يستطيعون أن يتجاوزوا السد ولا نعدل أكثر، يمكن نزيد من هنا ولا ننقص من هنا أو نجعل هنا شيئا. يقول الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جاء يأجوج وماجوج، هم الآن أمام شيئين، إما أن يصعدوا من فوقه فما استطاعوا أن يظهروا، وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا أن يحفروه. فالرجل عرف أنه أتقن. ولذلك يا جماعة مطالب الإنسان أن يتقن عمله مراقبة لما عند الله. أحيانا مع الأسف يعني مثلا تودي سيارتك عند واحد يصلحها، بعدين لما تجي يقول لك والله شوف ترى كان في قطعة غيار هنا وصلحناها وكلفتنا مثلا كذا، وكان هنا في خرطوش وكذا خربان، والله لا غير قطعة غيار ولا غير أي شيء. أو مثلا ربما يكون سباك وتجيبه وعندك مشكلة مثلا في دورة المياه، ثم يبدأ يصلح ويعدل، بعدين يقول صلحنا وعدلنا، هو ربما صب عليه أسيد وحل الموضوع كله ويبين لك أنه يعني صنع شيئا عظيما. الأصل يا جماعة أن الواحد يتقن عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مدرس اتق الله وأتقن عملك، مهندس اتق الله وأتقن عملك، ميكانيكي اتق الله وأتقن عملك، طباخ اتق الله وأتقن عملك لأن الناس يأتيهم بكرة تسمم ولا شيء بسببك، خباز اتق الله وأتقن عملك في النظافة وفي الأمانة وفي الحرص على الصحة فيما أنت تصنعه، ألا يكون الشيء منتهي الصلاحية ولا رديئا لا ترضاه لنفسك، ما ترضاه لنفسك تأكله ولا لأولادك في البيت تأتيه للناس. أتقن عملك، لا يجوز للإنسان أن يضر الناس بهذا. إنسان كهربائي يشتغل الواحد، لا تأتي وتعمل أي كلام وتقول يلا احنا صلحنا بس حاسبنا خلنا نمشي، لا، إذا كنت لم تراقب من الناس فالله تعالى يراقبك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول اللي ظالم أحد بشيء يتحلله اليوم، ترى يوم القيامة يقتص منه. ولما بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت أقبل صلى الله عليه وسلم قام من فراشه، لأن مرض الموت استمر 10 أيام به عليه الصلاة والسلام، فقام من فراشه وجاء صعد المنبر أراد يخطب بالناس وهو قائم فلم يستطع من شدة الإعياء، وكان عليه الصلاة والسلام قد أصابته الحمى الشديدة حتى كان حرارة جسده تمنعه من شدة من الحركة، فخطب وهو جالس. ماذا قال؟ ايش اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من فراشه ويأتي ويتحدث مع الناس قبل الموت؟ ماذا يريد؟ قام ثم جلس على كرسيه قال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم، يعني أنا دنا مني الأجل وأني سأخلفكم من بعدي، أنا أذهب وأنتم تتخلفون بعدي، يعني أموت. قال: إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم. طيب ماذا يريد؟ هل قال: فأوصيكم بالصلاة والزكاة والدعوة؟ قال: ألا فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. اللي ظلمته يا جماعة يوم الأيام جلسته يقوم الآن يجلدني، وأنا الآن في مرضي وفي مرض الموت فوق 60 سنة، يقوم الآن يجلدني. ألا فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن كنت شتمت له عرضا، حتى الشخص اللي أنا شتمته وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يفعل، فليقم الآن يقتص، فهذا عرضي فليقتص منه، يقوم الآن يشتمني مثل ما شتمته. ما الذي جعل يا جماعة يقول هالكلامه عليه الصلاة والسلام على فراش الموت؟ لأنه يعلم أن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك أتقن عملك، تنل أملك. الإنسان اللي بيتقن عمله، الشيء اللي ما تقدر تعمله من البداية يقول والله ما أستطيع، لكن الشيء اللي أنت مطالب به يجب عليك أن تتقن عملك. يقول الله جل وعلا هنا: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فلما رأى ذو القرنين هذا الإتقان ما قال: شفت قوتي، شفت ذكائي، شفت جنودي كيف يشتغلون. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، إذا جاء يوم القيامة جعله دكاء، ودكاء وكان وعد دكاء وكان وعد ربي حقا. يقول كل اللي ترونه الآن من القوة، هالحديد الصلب وهالنحاس وهالقوة اللي أنتم تعجبتم منها، هذا كله إذا جاء يوم القيامة سوف يكون دكا لا ترون منه شيئا، وكان وعد ربي حقا. هذا السد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال فيما رواه مسلم: تقول زينب: أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يوما فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين الإبهام والوسطى، وفي رواية قال: وحلق بأصبعه 50، كانوا في السابق لهم حركات بالأصبع 50، يعني أشهر بأصبع خلاص يعرف أنه 50، مثل ما نحن نقول 1، 2، 3 إلى آخره، فهم كانوا يؤشرون إشارات 50، 60، 40 بأصبعين. تقول: وحلق بأصبعه 50. ويقول عليه الصلاة والسلام، بل يقول الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج هم قوم من بني آدم عليه السلام، ليس شرطا أن نحن ما نراهم اليوم، لكنهم غير مسلمين، يأتي وقت يثورون على الناس ويريدون أن يستولوا على الأرض كلها، وفي وقتهم كما جاء في بعض الأحاديث أن الدنيا لا يكون فيها إلا السهام والرماح، كما جاء في أحاديث أخرى يعني، والعلماء لهم في ذلك كلام طويل. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. أسأل الله أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل جائزتنا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظنا جميعا، واحفظ هذا البلد الطيب من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، ليسه ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا رب العالمين اللهم أحسن نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب الأردن ولأهلها أن تصب عليهم الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم اجعل عيشهم قارا ورزقهم دارا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم من كادهم فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، اللهم احفظهم من كل سوء وبلية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم واجمع شملهم، اللهم واجمع شملهم وأصلح شأنهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتغيث المضطر، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه أقوالنا وآمالنا من الخيرات فبلغنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.